الحمد لله الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد وعلى بذاته وقدرته وقهره وهو أقرب الإنسان من حبل الوريد يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور من عزم أو ترديد الملك ملكه والخلق خلقه يحكم ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أحمده سبحانه وتعالى وأشكره أن جعلنا من أمة سيد الأنبياء والمرسلين وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله المنتقم ممن تسبب في إضرار المسلمين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس العجب من أناس يلبسون للناس جلود الطعن من لين الأخوال يزعمون أنهم متمسكون بالكتاب والسنة ويتورعون من قيل وقال يحسبهم الجاهل لسرهم وأفعالهم أنهم أهل الآداب والفضل والكمال وأنهم على قدم راسخ في فعل الخير وصالح الأعمال يحسب أنهم مهتدون لكن لو اطلع على قلوبهم وجدها أسود من الليل الحالك البهيم مملوءة من الغش والحقد والحسد والبغضاء والشر وكل فعل ذميم منطبعة على إثار الفتن بين الأفراد والجماعات وبين الأخ وصديقه الحميم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فقد يلقاك الرجل منهم بوجه باسم ضاحك وقلبه أسود كلون الغراب يجلس عندك جلد الصديق ويسير معك كأخلص رفيق وأعز أحباب إن علم عنك حسنة أخفاها وإن رأى منك سيئة نشرها وأذاعها بين أصحاب وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا استشارهم إنسان في أمر من أموره في تنفيذه أو تأخيره أشاروا إليه بضد مصلحته والمضي فيما يؤول الأمر إلى تدميره لتكون الحجة عليه لا له ويؤدي ذلك إلى تغريمه أو توهيمه أو تحقيره وقصدهم من ذلك إهانة إذلاله ظلما وعدوانا والله عليم بما يعملون وإذا قام مصلح ليصلح بين المتخاصمين فيما تشاجروا قاموا هؤلاء بضده ليصدوه ويصرفوا عن ذلك إذا قدروا ويحاولون إلا المتخاصمين وفي إضرارهم دبروا ولم يعبثوا بقوله تعالى وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يتفكهون في المجالس بحسد وانتقاد ويسعون بين بعضهم بالأذى والفساد ويتعاملون بالغش والخيانة والغدر وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون معشر المسلمين كيف يكمل إيمان رجل يحسد أخاه ويسعى في ضرره وبه يمكر، وكيف يؤمن رجل يستعمل الغش ويريد سلب نعمة أخيه ويخون ويغدر؟ بأي وجه يقل الله سبحانه وتعالى عبدا جبل على إيقاظ الفتن ويهتك الأراض ويفجر من غير حياء ولا خوف من الله، والله عليم بما يفعلون. فاتقوا الله يا عباد الله، واهجروا ما أنتم فيه من تقصير، وانهجوا منهج الشرع القويم، وأروا الله سبحانه وتعالى الخير من أنفسكم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وزينوا بأنواع الطاعة أعضاءكم وجوارحكم بما تفعلون، إنه بما تعملون عليم. واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دامه وماله وعرضه. وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سالم المسلمون من لسانه ويديه، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، وأدعو ربكم يستجب لكم. الحمد لله، الحمد لله الذي ملك فقها وعفا وغفا، وانشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد البشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اكتتم حبهم وظهر. عباد الله، اتقوا الله فيما به أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، واعلموا أن الدنيا دار الممر وأن الآخرة دار المقر. فخذوا من ممركم لمقركم، وتهيئوا لحسابكم وعرضكم على ربكم. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمرين بدأ به بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بمؤمن من جنه وإنسه. قال تعالى: والمزل قائلنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملائ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وباركنا فيما أعطيت، وقنا وصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا. اللهم اشف مرضى جميع المسلمين. اللهم اصلح شباب المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصلح شباب المسلمين. اللهم اجعل من خير خلف لخير سلف بفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدين والدنيا والاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اصلح ولاه امور المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اجعل ولايتهم في من خفاك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اصلح لنا البنين والبنات والاباء والامهات يا ارحم الراحمين.